الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب فضل الأذان. روى الإمام النووي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للسلام فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنا ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد أي الخدري: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري. هذا الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورويه من الصحابة أبو سعيد الخدري. يقول لصاحب له وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع، يقول له: إني أراك تحب الغنم والبادية. له أغنام يذهب بها إلى البوادي، وهذا أكثر شأنه وعمله. لذا يقول له أبو سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك، شك من الراوي، يا ترى قال فإذا كنت في غنمك أم قال فإذا كنت في باديتك؟ ودليل مدى الدقة في النقل. فأذنت للصلاة، أردت أن تؤذن للصلاة في نقاطها، فارفع صوتك بالنداء، ارفع صوتك بالأذان مهما استطعت. لا تقول يعني لا توجد في البادية لا يوجد أحد، أنا أؤذن لنفسي يكفي أن أسمع نفسي، لا، ارفع صوتك وأنت في البادية مهما استطعت، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنا ولا إنس ولا شيء، شجر، نبات، حجر، أيا كان، إلا شهد له يوم القيامة. هذا الكلام إلى هنا يقول الإمام سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، لكنه قال بعد ذلك: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث مرفوع. دلنا على عدة أمور هذا الحديث. أولا، دلنا على حكم شرعي، أن الإنسان عندما يريد أن يقوم إلى الصلاة خارج المسجد وخارج حدود الجماعة الأولى في المسجد التي أذن لها، يسن له أن يؤذن أينما كانت صلاته. ونعود ضد هذا الحكم. في حال واحد لا نؤذن، عندما نكون في المسجد في أول وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة وأذن مؤذن المسجد للصلاة، وقلنا لنصلي الفريضة في الجماعة الأولى، هذا الأذان يكفي للكل، موجود 50 شخص، 100 شخص، 1000 شخص، يكفيهم جميعا أذان هذا المؤذن ما داموا جميعا موجودين في المسجد الذي أذن فيه وما دام يصلي جماعة الأولى. ما عدا ذلك كلما أراد الإنسان أن يقوم فيصلي يسمي له أن يؤذن. إذن لنفرض أن رجلا دخل المسجد بعد أن تمت الصلاة الأولى، بعد أن صلى الناس الجماعة الأولى وأراد أن يصلي منفردا، أو دخل هو وصحب له أرادوا أن يصلي الصلاة الثانية جماعة الأولى انتهت، يسن لهم الأذان، يسن أن يؤذن واحدا منهم في داخل المسجد بصوت منخفض بقدر ما يسمعه في داخل المسجد. كذلك لو أن رجلا سمع الأذان من المسجد، من مثل هذا المسجد، وهو مقيم بجوار المسجد، ما أراد أن ينزل فيصلي في المسجد، أراد أن يصلي مع أهله وأولاده، يسن له أن يؤذن أحد منهم بهذه الصلاة. لا يقول لنا طيب الآن سمعنا الأذان ونحن نصلي الآن في أول الوقت، لو كنت تصلي في المسجد الذي أذن فيه نعم، ولكنك ما دمت تصلي في دارك في منزلك، ولو أنك سمعت الأذان ولو أنك تصلي في أول الوقت، لكن ما دمت تصلي في جماعة مستقلة عن جماعة المسجد، إذا يسن لك أن تؤذن. كذلك الأمر عندما تكون في بادية، في بستان، في مزرعة، في مكان، في حديقة، وحان وقت الصلاة وأردت أن تقوم إلى الصلاة يسن لك أن تؤذن. لكن الفرق أنك عندما تكون في ذلك وتؤذن ينبغي أن يكون ارتفاع صوتك بحيث يسمع أهل البيت جميعا الأذان. فأما إذا كنت في بادية، في مكان منطلق، في جبل، في مكان واسع هكذا، في حديقة، فيسن لك كما قال أبو سعيد الخدري نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترفع صوتك جهد استطاعتك. لماذا؟ لأنه ما من شيء يبلغه أذانك، ما من كائن يسمع أذانك من بشر، من الناس، من جن، من شيء ما، من الجامدات، من النباتات، من الحيوانات، إلا وشهد لهذا المؤذن بأذانه، وهي شهادة بشهادته يوم القيامة، وهذا شيء عظيم جدا جدا. ولحسن الحظ أن أحدنا يستطيع أن يداير بإبلاغ صوته إلى الآخرين عندما يستعين بالأجهزة الجديدة. يعني أريد أن أقول عندما يؤذن هو فعلا ولا يدير بهذا التسجيل، يؤذن ولكنه في الوقت ذاته يستعين بجهاز يضاعف له من قوة صوته، فهذا أيضا يؤجر عليه لأنه عمل يقوم به من أجل أن يبلغ صوته إلى مدى أبعد. نعم، سواء استعان بحباله الصوتية وحدها أو أضاف إلى ذلك ما يمكن أن يكون أداة إضافية لإبلاغ صوته إلى مزيد من الأبعاد والجهات. نعم، لكن هذا شيء، وأن يكون هو صامتا ويدير جهاز التسجيل شيء آخر، طبعا لا ثواب له على هذا. كما قلنا في الدرس الماضي الأذان عبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بعابد، الاذان عباده، والعباده لا تتحقق الا بعبادك، عباده بدون عامل نفسي لا تتحقق بشكل من الاشكال. الانسان عندما يقوم فيصلي ركعتين يكتب الله له ثواب هاتين ركعتين كما يشاء الله عز وجل. فلنفرض ان هذا الانسان سجلت له صلاته هذه صوتا وصوره، واعيد تسجيل صلاته هذه بحيث الانسان يراه وهو يصلي يركع ويسجد 20 مره اذنه، هل ينال ثواب صلاه مره ام 21 مره؟ لا مره، لان العباده لا تكون الا بعادل، وهذه العباده التي اداها شخص كانت مره واحده، اما في المرات التي تليها فهي صوره وصدى لذلك الواقع. هذا يعني عودا الى المعنى الذي ذكرناه في الدرس الماضي. ارتفاع الصوت بالاذان عندما نؤذن في المساجد لابلاغ الناس ينبغي ان يكون باعلى قدر ممكن طبعا بحيث ان لا يتاذى السامعون، يعني للابلاغ شيء ولهذا شيء اخر. لا ينبغي ان تكون اصوات الاذان مرتفعه بالاجهزه التي نستعملها الى الدرجه التي تؤذي الاذان، لا ضرر ولا ضرار. نعم، فهذا شيء معروف، يعني دائما نحن قاعده لا ضرر ولا ضرار نجعلها قيدا لكل حكم مطلق، نجعلها قيدا لكل حكم عام. سئلت في الأسبوع الماضي عن هذه التسابيح التي يؤديها بعض المؤذنين قبيل الفجر، ما الحكم فيها؟ جيد، هذا أمر جيد، لأن في الواقع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ثمة أذانان، أذان في الليل وكان يؤديه عبد الله بن أم مكتوم، وأذان ثاني عند الفجر وكان يؤذنه سيدنا بلال رضي الله عنهما. طيب الأذان الذي يكون في الليل من أجل إيقاظ الناس للتهجد للتهيؤ لنحو ذلك، طبعا هذا الأذان ليس للصلاة، لا، فلو أننا فعلنا ما يؤدي الغرض ذاته بإيقاظ الناس عن طريق تسابيح عن طريق ابتهالات عن طريق أدعية لا بأس بذلك إطلاقا، لا بأس بذلك. نعم، ومهما يكن فالتذكرة مفيدة وهي جزء لا يتجزأ من الإسلام، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى أي إن لم تنفع، ليس معنى الكلام هنا إذا نفعت ذكر وإذا لم تنفع لا تذكر، لا، هذا كلام معروف يعني معنى معروف. إذن كل عمل يدخل في معنى التذكرة فهو أمر مشروع. نعم، كان أحدهم يقوم فيقول تيقظوا تيقظوا يا نيام قد طرد الفجر في نور الظلام. نعم، ويذكر الناس بأن يقوموا ويتهم كلمات ترقق القلب. نعم، ورب رجلا عاصم في تلك الساعة مسرف على نفسه يسمع هذا الكلام فيتأثر فيكون ذلك سبب هداية له، أنت لا تدري. نعم، لكن مرة أخرى نقول لا ضرر ولا ضرار، كل شيء ينبغي أن يكون بحدود اللياقة. نعم، هذا الأمر يقودنا إلى ناحية أخرى ينبغي أن ننبه إليها. في كثير من الأحيان تقام حفلات موالد مثلا أو حفلات من هذا القبيل في مسجد كهذا المسجد، لا يكتفي أصحاب هذا الاحتفال أن يجعلوا الإنشاد أو أصوات المنشدين محصورة في داخل المسجد، بل ينقلون هذه الأصوات إلى المئذنة وإذا بهذه الأصوات تنتشر يمينا وشمالا من كل الجهات وتدخل البيوت. ما حكم هذا العمل؟ هذا لا علاقة له بالأذان ولا علاقة له بالابتهالات والتسابيح، لا، هذا ما ينبغي أن يكون. وهذا يعني يكاد أن يتمحض أن يكون من قبيل الضرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، هذه الأصوات عندما ترتفع إلى المنابر وتدخل أصوات المنشدين وأصحاب الموالد إلى البيت، لا أحد يفقه شيئا منها، هذا شيء. ثانيا، لكي يستفيد الناس من أصوات الإنشاد والمنشدين ومن الابتهالات لابد من الإصغاء، لابد من الإصغاء. فنحن هنا كلنا مسلم، إذا قام من ينشد نحن نسمع، نحن يمكن أن نستفيد فعلا. لكن عندما توصل هذه الأصوات إلى البيت عبر النوافذ والأبواب، البيوت من فيها؟ فيه من يشتغلون بأعمالهم بدراساتهم، من النساء اللي يشتغلن في المطبخ بشؤونهن بأعمالهن. طيب، إذا هذا الوضع يمنع من أن يستفيد هؤلاء الناس من هذا الأمر. إذا فينا هذه الأصوات التي لا فائدة منها إلا التجريج، الاستفادة نفي، استفادة تكون ضمن المسجد بالنسبة للهادئين الصامتين الذين يسمعون. ذاك من الإنشاد، الخطب التي تكون في ثنايا الموالد عادة، ما ينبغي أن تنتقل أصواتهم إلى المآذن وتشرع هذه الأصوات لتصل إلى البيت أبدا، لا، من فائدة من هذا. أن تتصور أن مثل يزيد من الناس في دارهم، هذا لا تتصور. الناس في بيوتها مشغولة بأعمالها بشؤونها، مشغولة بتسمياتها بأعمال بوظائفها بمراساتها، نعم. وما ينبغي أن نشغل هؤلاء الناس عن أعمالهم ونصرفهم إلى ما هم ليسوا بسببهم، هذا لا يكون بالإجبار وبالإلزام. لذلك نقول هذه الحفلات التي تقام كالموالد وغيرها، وتنتقل الأصوات من داخل المسجد إلى المآذن ونحوها، إنما يراد منها الدعاية فقط، إنما يراد منها الرياء فقط، وليس المراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، لا، الناس يستفيد من هذه الخطب بشكل من الأشكال. هذا فضلا عن وجود الملكة، عن وجود أناس يدرسون، أناس يعتبرون على شؤون خاصة بهم، هذه الأصوات تشغلهم، لا يمكن أن يؤدي وظائفهم التي هم بسببها. كثير من الموظفين لهم أعمال إضافية يمارسونها في بيوتهم في أوقات المساء، وإذا شغلتهم بهذا الأمر يعني أذيتهم. نعم، والإسلام دين الذوق الرفيع، الإسلام دين اللطف، دين الأخلاق، وليس دين الشعارات الميتة التي لا قيمة لها ولا معنى لها. ثم إننا ينبغي أن نعلم أن العمل الصالح الذي يرتفع إلى الله هو ما أريد به وجه الله فقط، ما أريد به وجه الله عز وجل. أما الأعمال التي هي في ظاهرها إسلامية ولكننا نريد بها التباين، نريد بها أن يعلم الناس أعمالنا، مكانتنا، شأننا إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. بقي أن نقول، قد يقول قائل من المجادلين الجديدين أن يشهد لي إنسان صنع الأذان، هذا معقول، أما كيف يعني تشهد النباتات، يشهد الحجر، تشهد هذه الأشياء التي لا حياة فيها، كيف يعني؟ الجواب عن ذلك، قبل أن يسأل هذا الإنسان هذا السؤال ينبغي أن يسأل إما مستفسرا أو منتقدا عن معنى قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تضطرون تسبيحا. قبل أن تسأل عن هذا سل عن أساس ذلك، وأساس ذلك قول الله عز وجل إن من شيء إلا يسبح بحمده، وقول الله عز وجل في مكان آخر كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل شيء خلقه الله عز وجل البال ألهمه كيف يؤدي وظيفته وكيف يسبح ربه وكيف يسلم لربه، لكن كل شيء له نظامه الخاص به. نسبيا بالنسبة إلينا نقول الحجر من الجامدات، النباتات من الأشياء التي لا حياة فيها أي لا ريح فيها بعبارة أدق، لكن هذا أمر نسبي. أما من حيث المطلق فما من شيء إلا وفيه حياة بالقدر الذي وهبه الله إياه. وأنتم تعلمون أن الجامدات إذا تتبعت الذرات الصغيرة أو الذرات الصغيرة فيها وتأملتها بالمناظير المكبرة وجدت فيها حركة منظمة دائبة، والحركة لا تكون إلا بمحرك، وهذا معنى قول الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذه المسألة ليست مهمتك، هي مهمة رب العالمين، لكن يا رأسك بكيفية شهادة الحجر للمؤذن، هذا شيء يعود إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، والله هو الفعال لما يريد. ما المشكلة في أن ينطق الله الحجر والشجرة والنبات وقطع الرمل وأمواج البحار المتلاطمة؟ ما المشكلة في أن ينطقها الله عز وجل يوم القيامة لتكون شاهدا على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ هذه الشهادة التي فاه بها هذا الإنسان المؤذن، ما الغرض؟ ما المشكلة؟ سبحان الله. لكن الإنسان الذي فرع قلبه من نعم الإيمان بالله ما أكثر ما يطرح هذه الأسئلة، ولم تنتهي أسئلته ولم تنتهي أجوبة الناس له إلى أي قناعة، لأن الأساس غير موجود، الأساس غير موجود. آمن بالله ثم تعال فاسأل. كل هذه الأشياء الموجودة لا إحساسها الخاص بها نسبيا، نعم، لها حياتها الخاصة بها، هذا أمر ينبغي أن نعلمه. ورد في صحيح البخاري وأمر ينبغي أن لا يجهله أحد منكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول عهده بالهجرة إلى المدينة المنورة إذا خطب الجمعة استند إلى جذع، نعم، مما يلي الإبلة، استند إلى ذلك الجزء ووقف يخطب. جاءت امرأة تقول له يا رسول الله إنني غلاما صانعا نجارا، أفتأذن أن أصنع لك منبرا، يعني أن تكلف هذا الغلام ليصنع له منبرا يعني ليخطب عليه؟ قال إن شئت، نعم. فغابت المرأة، بعد حين جاء إلى المسجد بمنبر صنعه ذلك الشخص النجار ذو ثلاث درجات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوضع المنبر في المكان الذي كان فيه ذلك الجزع، وأبعد الجزع إلى ما يلي الطرف الآخر من المسجد بعيدا. وقف رسول الله يخطب الجمعة في المكان الجديد في على المنبر، وإذا بصوت أزيز أجل كصوت الناقة العشراء هكذا ورد الحديث كصوت الناقة العشراء أي الحامل التي أوشكت على الولادة. صوت كيف يكون؟ ينبعث من ذلك الجزاء. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره وقطع الخطبة واستلم ذلك الجزء حتى هدأ وكأنه طفل هدأ عندما هدهدته أمه وعندما أمسكته تعانقه. نعم. ثم أمر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفن ذلك الجزء تحت منبره. الجزء حيوان نادي الحيوانات الناطقة، الجزء حيوان صاهر، حيوان ماهر، الجزء مثلنا، الجزء مثلنا لأنه أصله نبات ثم تحول إلى جماد. نعم. ومع ذلك ها هو ده الحديث، كل من كان في المسجد سمع هذا الصوت. لكن مرة أخرى أقول يدرك هذا من يعلم أن الله هو الخلاق، وأن الله هو بديع السماوات والأرض، وأن الباري عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون عندئذ. لكن الإنسان الذي حصر عقله في سجن من الأمور المادية لا أطول ما سيختلط في سجنه هذا. ولا يمكن بالمنطق وللكلام الذي نقوله أن يعلق شيئا بدينه. لكن كل هذا الإشكال يزيد عندما يعلم أن الله هو الصانع وهو الفعال وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت. مع ذلك علميا كل شيء توجد في داخله حياة نسبية، نسبية، كل شيء توجد في داخله حياة نسبية. نوع هذه الحياة في الجامد غير نوع هذه الحياة في النبات، غير نوع هذه الحياة في الحيوانات غير الناطقة، غير الحياة التي يتمتع بها الإنسان. نعم هذا شيء علميا ينبغي أن نعلمه. نعم هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال نعم هذا الكلام، ما من شيء يبلغه النداء صوت الأذان من جن أو أنس أو شيء أي شيء أيا كان إلا ويشهد له يوم القيامة. والباري عز وجل أفيحتاج إلى شهادة هذه الأشياء؟ لأن هل الله عز وجل لا يعلم أن هذا الإنسان قد أذن ورفع صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ يعني حتى تكون شهادة هذه المخلوقات رافعة لهذا المؤذن؟ لا، هذه شهادة تكريم وليست شهادة إعلام. لاحظ الفرق. شهادة الإعلام ما يتم في قضاء اليوم، رجل يدعي دعوة يقال لا يعلم أدعواه صحيحة أم كاذبة، يأتي بشاهدين يشهدان أنه صادق فيما يقول، نسمي هذه الشهادة شهادة إعلام. هذه بالنسبة لله غير ضرورة. إذن هذه الشهادة التي ينبئ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لماذا؟ شهادة تكريم، تكريم للمشهود له ليس شهادة إعلام. نعم ربنا عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بدأ فأجاب عن السؤال قبل أن يوضح لك موجب السؤال. موجب السؤال ما هو؟ الملكان اللذان وكلهما الله بك يؤدي عملا من الأعمال المبرورة يسجلا هذا العمل، يؤدي صلاة يسجله لك هذا الملك الذي يدخل به تسجيل حسناتك، تذكر الله تقرأ كتاب الكتاب جل عز وجل لا يطلع قبل ان يقول لك عن هذين الملكين؟ اجاب قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ومع ذلك اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال القاعد بل يعلم ما يرتكبه العاصي من موبقات ويعلم ما يفعله الطائر من مرات وحسنات. ولكن الله عز وجل جعل هذه الشهادة للصالحين من عباده تكريما وجعل الشهادة في حق العاصين إسكاتا حتى لا يقول يا رب من هذا ألزم نفسه في دار الدنيا ألزمنا في دار الدنيا لأن لا نقضي بين الناس إلا بموجب وفارق وبين ألزم الباقي نفسه أن لا يحكم على عاص بالعذاب أو على كافر بالخلود في النار إلا بموجب بينات أيضا كما ألزم القضاة في دار الدنيا بهذا ألزم ذاته العلية أيضا بهذا. أما الشهادة بالطاعة بالمضرات بالعبادات فهي عبارة عن تكريم من الله سبحانه وتعالى للإنسان. أبن هذا هو الذي يتضمنه هذا الحديث. نعم. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الثاني. قبل أن نذكر الحديث الثاني أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد البلاغاء، ومن البلاغة وضع الكلام المناسب في المكان المناسب. المكان المناسب إذا كان المكان المناسب يقتضي التكني فالرسول يكن، وإذا اقتضى المكان المناسب العبارة الصريحة الصريحة تجاوز الكناية إلى العبارة الصريحة. مثلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من تعزى بعزاء الجاهلية فأعزوه بهم أبيه ولا تكنوا. من تعزى بعزاء الجاهلية في كم كلمات في العصر الجاهلي العرب يرددونها في أفراحهم في مآتمهم في أحزانهم في علاقات ما بينهم، ثم إن الإسلام لما جاء عفى عليها وقضى عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعزى بعزاء الجاهلية يعني نبش دفون الجاهلية وعاد إلى بعض الشعارات في التعزية والمآتم ونحو ذلك بدلا مما شرفنا به الإسلام، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهم أبيه ولا تكنوا، لا تقولهم، قولوها بالكلمة الصريحة. يعني هذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن مثل ما قال علماء الأدب البلاغة وضع الكلام حسب مقتضى الحال. عندما يكون السامع من النوع الذي لا يمكن أن يؤثر في نفسه إلا الكلام الصريح الصريح الصريح فقل له الكلام الصريح ولو كان هذا الكلام من الكلام السيوطي لكنه هو الذي يناسبه هذا الكلام. وعند الحالات المقبلة إذا هذا الحديث التالي من نوع كلام هذا الهدي الذي علمنا إياه رسول الله. لذلك نحن نقرأ الكلام الذي ذكره لنا رسول الله كما قال كما قال ولا يبلغ أحد من البلغاء أدنى درجات البلاغة التي شرف الله بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة يعني إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان له إراق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل يعني رجع، حتى إذا ثوب للصلاة أقيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يخطر، يعني يدخل يقتحم ما بين المصلي لذاته، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكره من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. الحديث متفق عليه. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تفسيرا وتمثيلا لحقارة الشيطان وتفاهته وسوءه. وقلت لكم أبلغ البلغاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد عليه الصلاة والسلام أن يوضح لنا أن الشيطان لا يستيحش من شيء يدفعه إلى الفرار، والهروب كما يستيحش من صوت الأذى لا يدفعه شيء إلى الفرار وإلى الهروب وإلى الاستيحاش والألم، كما يستوحش ويشعر بمثل ذلك كله من الأصوات التي ترتفع والصوت الذي يرتفع بالأذان، شيء طبيعي. الأذان ما هو الأذان؟ لو كان ممكن بألفاظ الأذان تجمع بين الثناء على الله، بين توحيد الله عز وجل، بين الإيمان بنبوة رسول الله، بين تذكرة الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل، ففيه الثناء وفيه التوحيد وفيه الإيمان بالنبوة وفيه تذكرة الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل، كل أنواع الذكر موجود في الأذان. فما تتصور أن يكون حال الشيطان إذا ارتفع المكان بقول الله أكبر الله أكبر، لا سيما عندما يكون هذا المؤذن لسانه موصولا بقلبه. فأذن كما قال رسول الله، كما قال رسول الله لا أكثر ولا أقل. ما الذي يصاب به عندما يزلزل الزمان والمكان بقول أشهد أن لا إله إلا الله، بقول أشهد أن محمدا رسول الله، وعندما تتجاوب الجهات المقتربة بأصداء هذا الكلام الشيطان ثم يمكن أن يثبت نقيض هذا الكلام، نقيض هذه العقيدة. فإذا تعالت الأصوات بهذه العقيدة هدم كل ما كان يحلم ببنائه. لذلك الصورة البليغة التي صورها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أبلغ ما يمكن أن يصور قباحة الشيطان وسوء الشيطان وقذارة الشيطان في مثل هذه الحالة. نعم، هذه حقيقة لا شك فيها. لكن طبعا عندما ينتهي الأذان يعود، والشيطان الخناس كما ورد ذكره، ما معنى ذلك؟ أنه يأتي ويذهب يأتي ويذهب، يعني له تكتيك. نعم، نرد الجزر عندما يستعيذ الإنسان من الشيطان يفر، عندما يغفل الإنسان يعود فيبص خرطومه ولا نعلم كيف هو هذا الخرطوم في قلب هذا الإنسان يسوع. فإذا عاد ليذكر الله اختفى وانتظر لحظة غفلة ليعود مرة أخرى. هذا هو دور الشيطان مع الخناس. نعم، يعود الشيطان بعد أن ينتهي الأذان ليؤدي فعله، يقوم المؤذن ليقيم الصلاة، يفر مرة أخرى ويستوحش من هذا الكلام الذي يناقض رسالته يناقض عمله، ينتهي المؤذن من الإقامة ومن الأذان. ماذا يصنع الشيطان؟ يريد أن ينتقم، يتسرب إلى نفس الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطر يعني يدخل بينه وبين نفسه يذكره بما كان ناسيا. والله كلنا يشعر بهذا، قبل ان يدخل الى الصلاه لا كان باله صديقه، لا كان باله تجارته، لا كان باله المشكله الفلانيه اللي صارت يوم كذا وما انحلت لسه، ما كان في شيء باله لمجرد ان يقول الله اكبر. كل هذه الامور تتجمع في ذهنه وكلنا نعلم ذلك. هل سال احد منكم مثلا شو علم ما تبي بقى متخيلين بالصلاة وتذكر الشيء اللي كنت نسيانه؟ تذكر الشيء اللي ما كنت مهتم فيه. نعم. يصحو المصلي المسكين وقد انتهى من قراءة الفاتحة ولا يدري كيف قرأها. فكر مشغول بما كان ناسيا وذاهلا عنه قبل الدخول الى الصلاة. ينتقم الشيطان من الانسان ومن الاذان بهذه الطريقة التي يقولها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدم. هذا كلام رسول الله. لا اياكم ان تشكوا وتلتابوا في هذا. الشيطان موجود ايها الاخوة. بعض التابعين يقولون لا هي عبارة، يؤولون هذا الكلام لا ادري باي طريقة، عبارة عن اوهام، عبارة عن افكار، عبارة عن نفس الامارة، عبارة عن كذا. لا، شيطان كائن. افتتخذونه وذريته اولياء من ذوي ذرية يتكاثرون؟ خليقة خلقها الله عز وجل على الانسان وعلمنا كيف نتقي. سوء هذه الخليقة ما علمت اول الملحد، يعني اقرب الى العقلانية من هذا الذي يحاول ان يكون بين الالحاد وبين الايمان، تفاهة لا حاجة من نهاية لها. يقول: يمد خرطومه او ما جعله الله سلاحا له الى قلب الانسان ليذكره بما كان ناسيا، ليشغله باموره الدنيوية. كيف؟ مش الشيطان انت فايت العدد؟ كيف؟ الشيطان كله كيف؟ الشيطان مخلوق من مخالق الله سبحانه وتعالى. وما اكثر ما خلق الله من الامور. مش انت يعني حفظت وحللت الكائنات المخلوقة غيرها، بقي ان تعلم الشيطان حتى تدركه وحتى تعطي لله علامة القبول فيما خلق؟ شو التفاهة؟ يعني الانسان لا يعلم ذاته، لا يعلم حقيقته، لا يعلم كيف ينبغي الطعام. نعم. لا يعلم كما قال الامام الغزالي كيف يبول. نعم. له قصيدة الامام الغزالي يجيب فيها على هؤلاء المتنكعين. نعم. انت اكل الحوت لا تعلم يبول. نعم. لا يعني كثير من الاشياء. هل تعلم كيف تأتي هذه البعوضة التافهة التي لو لمستها بطرف اصبعك لذابت وتحولت الى اثر بعد عين؟ اصبعك بدون ضغط عليها تضعها على هذه البعوضة السوداء ماذا تصبح؟ تجدها انها قد ذابت انتهت. تقف على ظاهر يدك تمد خرطوما فعلا وكانه عباره عن خرطوم من فولاذ، في لحظه واحده ينقل هذا الخرطوم نعم خليه معينه في جسدك، وفي اللحظه التي تليها تمتص الدم من داخل عروقك. هل حللت هذه الظاهره؟ نعم. شلونك عم تقدر؟ الدبوس ما بيقدر يصير يدي هذه اللحظة السريعة إلى العتق الذي يصل إلى تجاوز الدم، بينما هذه الحيوان، هذا الحيوان التافه الصغير الذي يتحول بلحظة واحدة بلمسة بسيطة إلى شيء لم يجد له يستطيع أن يتخذ منك هذا الموقف. يذلك وهو هذا الحيوان التافه، يذلك وهو هذا الحيوان التافه الضعيف. طيب قل كيف يدخل الشيطان خرطومه الى قلبي وكيف يفعل وكيف يفعل؟ الشيطان شيطان وقد خلقه الله سبحانه وتعالى. الامر كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. فاسال الله عز وجل ان يجزل المثوبة للمؤذنين وان يلهمهم الاخلاص في العمل حتى لا يذهب عملهم هدرا. لا يدع عملهم هدرا، هذا عمل عظيم جدا. نعم. ثم لعل فينا من يقول فعلا نحصل لهذا، كيف السبيل؟ وكثيرا ما اسال، يعني انا عندما اقول الله اكبر تتجمع المشاكل الدنيوية والأفكار البعيدة في صلاة تحول بيني وبين الحسن وتحول بيني وبين التأمل في كلام الله. ما هو الدواء؟ ما هو الدواء؟ الدواء ليس في داخل الصلاة، الدواء خارج الصلاة. تسمى الدواء خارج الصلاة لما تسمي بصير. الدواء هذا من يوم يومين عبارة عن جرعات من الدواء تستعمله مدة طويلة. الإكثار من ذكر الله، الإكثار من تذكر الله عز وجل في خارج الصلاة. ألزم نفسك بأن تذكر الله عز وجل. لا أقول الإنسان لا لا، الفكر أن تتذكر الله عز وجل بفكرك. فإذا تعودت على تذكر الله عز وجل دائما دائما دائما واستمر بك هذا الحال، تقلصت حواجز الدنيا عن قيامك، تقلصت شواغلها عن فكرك. فإذا دخلت الصلاة وبدأت تقرأ القرآن، فمن باب أولى عندئذ أن يحول القرآن بينك وبين هذه الشواغل. لكن الدواء الذي أقوله لك لا يكفي أن تستعمله يوما أو يومين، أو ربما يقول قائل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل دواء؟ لا، ما هو الدواء. الدواء تستعمل باستمرار. طب يقول في نفسه عبادي، يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. ما هي نستعذ بالله؟ الاستعاذة مو بلحظة، الاستعاذة باستمرار. وطريقة الاستعاذة هي الإكثار من ذكر الله، وأحسن وسيلة وأيسر وسيلة للإكثار من ذكر الله هي وسيلة ربط النعم بالمنعم، ربط النعم بالمنعم. وقلتها مرارا، ما في داعي تقعد 20 مرة 100 مرة عند الله تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما في داعي أنك تقول سبحان الله. هذه أمور مسمومة لا أهميتها ولا ثوابها، لكن أيسر طريق لتذكر الله هو أن تربط النعمة بالمنعم. والإنسان في كل لحظة يستقبل نعمة جديدة، يستقبل نعمة جديدة. فإذا ربط النعمة بالمنعم دائما يذكر الله. ومت، أخذت هذه الكأسة وشربتها، هذه نعمة. اجعل هذه النعمة مناسبة لتذكر المنعم. من جاء الماء؟ شوف شلون الماء عم يدخل اللذ العجيب في عروقك وكيانك كله، ولذة شرب الماء البارد على ظمأ لا يصفها أحد، لا يستطيع أن توصف. نعم، جاء بالطعام نعمة جديدة. فتأمل في هذا الطعام، من أين تجمعت مواده الأولية؟ تجمعت كما قلنا مرارا من الماء العاطر من السماء، ومن النبات المتفجر من الأرض، ومن الأنعام التي سخرها الله لك. في غيرك أبدا، لو درت الدنيا كلها الطعام الذي يؤكل نتيجة ماء هطل من السماء، ونبات حجرت من الأرض، أنعام يوما ودروان. تذكر رب العالمين، ربطت النعمة بالمنعم فتذكرت الله. شبعت، تذكر نعمة الشبع. معنى كمية نعمة الشبع، الشبع ما هو عبارة؟ عبارة عن رسالة. نعم، فكس يكس بقية بعقلك وعق حاجة لا تقل بها. لو أن الإنسان كانت شهوته إلى الطعام وهو جائع كشهوته إلى الطعام عند الشبع لمات في 24 ساعة. نعم، لكن رب العالمين يحيي إلى عقلك عندما تنتهي حاجتك إلى الطعام أن اكتفي وارفعي به. الحمد لله الذي نعم أطعمني وأشبعني، تحمد الله عز وجل. طيب، قمت إلى الحمام، تذكر نعمة الله عز وجل، اشكر الله عز وجل. قمت تغسل يدك بالماء، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام منه. شو أمامي العجيب يا أيها. طيب، جاء المساء أردت أن تقتل، تذكر نعمة الرقاد. إذا لم يبعث الله الرقاد في عينيك ثلاثة أيام أعصابك تتفجر وعقلك لا يستطيع أن يحكم الأمور. تذكر الله. استيقظت بعد الرقاد، تذكرت الله عز وجل. نظرت إلى نفسك في المرآة وعافى من فرقك إلى القلم، تذكر نعمة الله. مشيت، لك عم تمشي متوازن، ما عم تترنح يمين وشمال، ما عم تقع. عندما تقوم في دوحة دراستك وما تستطيع انك تسمي حالك انتدار سمي حالك كنت نعم في كل لحظة نعمة نعمة نعمة تأتيك من عند الله. فإذا ربطت النعمة بالمنعم كيف تكون حالك؟ دائما انت مع الله فتعطي مجرد محلك عملك هذه نعمة من عند الله جاءك رزق نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. انتهى مرض ثم بعث الله اليك طبيبا جعل شفاءه على يده نعم من عند الله سبحانه وتعالى. فاذا ربطت النعم بالمنعم كما كان يفعل رسول الله يحيى قلبك بذكر الله يحيى قلبك. فاذا قمت الى الصلاه وقد استمر بك الحال على هذا المنوال واخذت تقول الحمد لله رب العالمين لم يستطيع الشيطان ان يفعل فعله عندئذ هذا لانك تتعاهد نفسك بالدواء قبل ان تدخل في الصلاه. اما اذا كان الانسان بعيدا بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولا الشيطان يتحكم فيه لا شك في هذا ولا ريب. ولذلك نقول ذكر الله هو العلاج الذي لا بد لكل انسان منه. وهذا الامر الذي يسالني عنه بعض الشباب يظن مسكين الشاب انه هو وحده شباب يكون مثلا صلي شهرين ثلاثه او سنه ملتزم للعباده بيجي بباله انه يصلي هيك صلاه كلها خشوع ما هو معه بيسال بيظن انه انا مالك بيظن انه هذول القدامه والدعاة الى الله مالك. والله كل الناس هكذا الا من عصمه الله بذكر الله بذكر الله. كثيرا ما كنا نجتمع مع اخوة لنا نبحث عن شؤون المسلمين وكيف ندعو الى الله ونشتغل ثم نقوم الى الصلاة اثناء صلاة الواحد منا قاعد عم يفكر بالموضوع اللي كان عم يحكي فيه نعم بعد ما بيسلم بيجيك واحد يقول انا اجت بالي بال يعني صلوه ويختار هذا الموضوع شلون؟ طيب نحن دخلنا الى الصلاة خرجنا من الدنيا ودخلنا في رحال الله كل شيء ينبغي ان يلقى وراءنا ظهريا. نعم نحن الذين نتحدث عن الاسلام نشتغل الاسلام نقع في هذه المصيبه. لماذا؟ لاننا بعيدين شايلين عن الحمى الذي يحمينا عن الشيطان. والحمى ما هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى يعني تذكر الباري عز وجل. فمن كان دائما يتعاهد قلبه بتذكر الله عز وجل يكون في حمى. واذا كان الانسان في حمى لا يستطيع ان يضم الى هذا الحمى لكن الشارد عنه يقتنفه الذئب والشيطان هو الذئب في هذه الحاله. هذا امر ينبغي ان نعلمه جيدا. ثم ننتقل الى الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سل الله من الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال هي الوسيله حلت له الشفاعه. سنشرع ما يسمع لي الوقت من هذا الحديث ونرجع لكلمه الشرع للدرس القادم ان شاء الله. اولا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اذا يسمى اذا بدا المؤذن بالاذان ان نسكت عن كلام الدنيا وان نجيب المؤذن. كيف نجيبه؟ نقول مثل ما يقول قال اشهد ان لا اله الا الله انتظر حتى يتم معه في ناس هو يعني اشهد ان لا اله الا الله بيت معه اشهد ان لا غلط تسمعه لحتى خلص من كلمه اشهد ان لا اله الا الله تقول وانا اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان محمد رسول الله تسمع صوته هيك لا تخلص في بعدين وانا اشهد ان محمد رسول الله قال حي على الصلاه تسمعه ثم تقول حي على الصلاه ثم تضيف لا حول ولا قوه الا بالله قال حي على الفلاح تقول بعد ان يتمم حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله. اذا ما ينبغي ان نشغل انفسنا بالكلام اثناء الاذان كثيرا ما يأتيني أخ أثناء الإقامة يقول والله بدي أسألك سؤال يا أخي عن يأذن يسمى إجابة المؤذن وقد وردت أحاديث يعني فيها ضعف لكنها في مجموعها تبقى إلى درجة صحة أنه يخشى ممن لا يجيب المؤذن دائما يتشاغل بحديث الدنيا يخشى من سوء خاتمة. نعم طيب شيء آخر الصلاة على رسول الله بعد الأذان كما يقول ثم صلوا عليه والحديث موجود في صحيح مسلم. هذا الكلام كما أنه خطاب لمن يسمع منا صوت المؤذن هو خطاب أيضا للمؤذن ذاته لأنه يسمع صوته. إذا سمعتم المؤذن المؤذن يسمع صوت حاله ولا لا؟ يسمع. إذا المؤذن كذلك يسمى له بعد أن ينتهي من الأذان أن يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب كان يهدون لما عم يصلوا عن النبي يهدون عم يطبقوا السنه لك ما عم يخلقوا السنه ابدا. لكن الاذان الصلاه على رسول الله مو شرط يكون بنفس النجمه تبع الاذان مو شرط بنفس الطبقه تبع الاذان لا. هلا اذا انتهى المؤذن من الاذان ثم قال بصوت منخفض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقد نفذ السنة. وإذا أذن بصوت مرتفع بنفس الطبقة التي كان يؤذن بها كذلك أذن كذلك أذن. وإذا استعمل نفس اللحن ونفس النغمة اللي كان عم يؤذن بها كذلك. لماذا؟ لأن النبي أطلق قال ثم صلوا عليه ما قيد لا بصوت مرتفع لا بصوت منخفض لا بلحن لا بدون لحن أو ثم صلوا عليه واللفظ المطلق يجري على إطلاقه. هلا نحن كمان إذا انتهى المؤذن من الأذان وأنا حبيت صلي على النبي بصوت مرتفع وبالنغمة تبعه معلش كنت أديت. وإذا وطيت صوتي شوي كمان نفس الشيء. وإذا وطيت صوتي بحيث أسمع نفسي كمان نفس الشيء لأن هذا أمر مطلق والذي مطلق يجري على إطلاق. بقي شيء شو نحن نملك بالعلم وكل من يقيد نفسه بالعلم من كل الإشكال. هنا شيء اسمه مبدأ سد الذرائع. عندما يكون المؤذن يصلي بعد الأذان على رسول الله بنفس الطبقة وبنفس الصوت مرتفع وبنفس النغمة قد يخيل إلى بعض الناس أن هذه الصلاة بهذا الشكل جزء لا يتجزأ من الأذان فأصبح عمله ذريعة ليهمي أن الأذان فيه جزء ثاني اللي هو صلاة النبي. وانا نبدا سد الذرائع شو بيقتضينا؟ بيقتضينا انه نقول للمؤذن لا طيب انت مين؟ الصلاه على رسول الله بطبقه ثانيه اكثر انخفاضا وباسلوب اخر حتى يعلم السامع انك تنفذ بهذا حديث رسول الله وانك لست بهذا تؤذن. نعم